بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب ما يدعى به للمرضى، وقد وصلنا في هذا الباب إلى الحديث الرابع، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. في هذا الحديث العظيم أيها الأخوة المستمعون الكرام، حسن تعامل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، ولطفه صلى الله عليه وسلم وجمال خلقه، فها هو يعود واحدا من أصحابه، والعيادة هي الزيارة للمريض، وزيارة المريض حق من حقوقه على إخوانه اطمئنانا على صحته ودعاء له. وفي هذا الحديث دعوة مختصرة فيها سؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، والله عز وجل هو الذي بيده الشفاء كما في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين، ومر معنا: لا شفاء إلا شفاؤك. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا من أهم ما يدعى به للمريض سؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء. ولو اكتفى الزائر بهذه الكلمة: اللهم اشفي فلانا، يسميه ويكررها ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما. ومن السنة تكرار هذه الدعوة ثلاث مرات كما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وهذه أيها الأخوة المستمعون رقية عظيمة يشرع للمسلم أن يرقي بها نفسه، ولا سيما إذا وجد ألما ووجعا في أي موضع من بدنه، سواء في مثلا بطنه أو في صدره أو في رأسه أو في يده أو في أي موضع من بدنه، يضع يده على مكان الألم، مكان الوجع، الموضع الذي يحس أنه يؤلمه من جسده، ثم يسمي ثلاث مرات، يقول: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات. والبسملة هي استعانة بالله، البسملة استعانة بالله سبحانه وتعالى، ولجوء إلى الله وتيمن بذكر اسمه تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، هذا فيه الاستعانة بالله واللجوء إليه سبحانه وتعالى في أن يشفي المريض ويزيل ما به من ألم أو وجع. وقوله ثلاثا، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا. قال: وقل سبع مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر، أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك، أي ما أخاف وأتوقع وقوعه. وهذا فيه التعود من الوجع الذي هو فيه، والتعود من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا، عندما يصاب بمرض فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه، وفي هذه الدعوة العظيمة تعوذ بالله من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وهذا فيه أيضا ما سبق، استحباب الدعاء للمريض وسؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، وهو نظير ما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم 3: اللهم اشف سعدا. وهنا في هذا الحديث زيادة على ما سبق أمران: الأول أن الدعاء 7 مرات، يكرر الدعاء 7 مرات مثل ما تقدم في حديث عثمان بن أبي العاص قال: قل 7. فيحرص المسلم على الأعداد التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال 7 يأتي بها 7، لا يجعلها 6 ولا يزيدها 8، بل يحرص على العدد المروي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل عدد يحرص عليه على القدر المروي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني فيه زيادة توسل بعظمة الله وربوبيته للعرش، ففيه توسل إلى الله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. هذه وسائل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، والمطلوب هو الشفاء. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض، وفيه أن دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة، وفيه بركة عيادة المريض والدعاء له، وعظم المنفعة التي تترتب عليها، ولا سيما عندما يدعو له بصدق وإلحاح على الله وتكرار لألفاظ الدعاء 7 مرات كما هو مأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وهذا فيه استحباب قول هذه الكلمة: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس أي لا شدة ولا أذى، ففيه سؤال الله عز وجل زوال الشدة والأذى. وقوله طهور أي ما أصابك مطهر لك، مطهر لك، وفيه تطهير لك، والمصائب كفارات تطهر العبد من ذنوبه وخطاياه. وقوله إن شاء الله هذه ليست جملة دعائية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما هي جملة خبرية، وإنما هي جملة خبرية، والمعنى أن الأمور بمشيئة الله، إن شاء الله أي الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا الحديث أولا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيبهم من جوع أو مرض، وكذلك الموت كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، ومن كان من البشر لا يستحق شيء من خصائص الرب وحقوق الرب جل وعلا على عباده، فهذا من الشواهد والدلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن من كان مريضا لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يقع فيه بعض الناس ممن ضلوا الصراط المستقيم فيلتجون إلى القبور أو إلى المقبورين سائلين وقالبين، فالميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا أن يملك ذلك لغيره. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر، وفي القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله سبحانه وتعالى شرفه بكمال العبودية واصطفاه رسولا، فهو صفوة الرسل وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اشتكيت، أي هل اشتكيت من مرض من وجع؟ فقال نعم، قال نعم. وهذا فيه جواز الإخبار، إخبار المريض عما به من وجع من باب الإخبار لا من باب الشكوى، فرق بين باب الإخبار وباب الشكوى والتسخط، فالأول جائز والثاني لا يجوز، فيخبر عما به من مرض إخبارا لا شكاية وتسخطا، وهذا جائز إذا كان على سبيل الإخبار. ثم قال جبريل، قال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذا فيه رقية جبريل عليه السلام لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي رقية يرقى بها المريض أو المحسود أو الذي أصيب بعين، كل هؤلاء يرقون بهذه الرقية، يقال في عند رقيتهم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك بسم الله أرقيك، أي بهذه الكلمة العظيمة أرقيك. وبسم الله هي أعظم رقية، بسم الله هي أعظم رقية، واسم الله سبحانه وتعالى عظيم ما ذكر على شدة إلا زالت، وعلى مرض إلا انكشف، وعلى هم إلا انفرج. وقوله من كل شيء يؤذيك أي من كل شيء تجد منه أذى أو ألما أو تعبا، من شر كل نفس أو عين حاسد، من شر كل نفس أي نفس نفس حسود ألحقت بالمرء ضررا، أو عين حاسد والعين حق كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله الله يشفيك أي أن الشفاء بيد الله، وفيه يتضمن سؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء، وأنه لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يختم بما بدأ بسم الله أرقيك، وهذه رقية عظيمة، رقية عظيمة يحرص على أن يرقى بها المريض، وهي وافية وفيها معاني عظيمة وشاملة لما يصاب به المرض من أنواع المريض، من أنواع المرض. قال من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. هذه الكلمات العظيمة كما هو واضح من هذا السياق المبارك يستحب أن يحرص عليها المسلم، وأن يكثر من تكرارها ولا سيما المريض، ولا سيما المريض، فإن هذه الكلمات العظيمة التي هي توحيد وتعظيم وتكبير لله واستعانة بالله كما سيأتي بيان ذلك من أسباب الشفاء ومن أعظم أسباب الشفاء، لأن فيها توحيد الله وتمجيده وتعظيمه. وكم هو عظيم بالمريض أن يشغل نفسه في مرضه بهذا الذكر المبارك الذي هو من أعظم أسباب الشفاء. وإن كان الله سبحانه وتعالى قدر له موتا في مرضه ذلك فأعظم بها من كرامة وبركة وخير، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، وفي رواية لم تمسه النار، وهذه فضيلة عظيمة. ولهذا يحرص المريض على هذه الكلمات المباركات يكررها، فإنها من أعظم أسباب الشفاء. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب له موتا في ذلك المرض فإن من مات على ذلك لم تطعمه النار. وفي هذا الحديث تكرر أيها الإخوة المستمعون قوله صدقه ربه، صدقه ربه. الله سبحانه وتعالى من أسمائه جل وعلا المؤمن، ومن معاني هذا الاسم أي المصدق الذي يصدق الصادقين، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يصدق الشاهدين له بالتوحيد والمكبرين المعظمين لله سبحانه وتعالى، يشهد لهم بأن ما قالوه حق وصدق. فالعبد يوحد الله ويكبره ويعظمه ويحمده سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يصدقه، يقول صدقه عبده، صدقه عبده. ثم هذه الكلمات المباركات كلمات عظيمة جدا، بدأها بأعظم الكلمات على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة توحيد وإخلاص لله، فيها نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله والله أكبر هذه كلمة تعظيم لله عز وجل، ومعناها أي الذي لا أكبر منه، فهو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وقوله في التهليل وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات في كلمة التوحيد، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في هذه الكلمة. وقوله له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، هذا من براهين التوحيد ودلائله وموجبات إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة والتجاء إلى الله، وإقرار من العبد وأيضا المريض إقرار بأنه لا حول له، أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من فقر إلى غنى، ولا من مرض إلى صحة، ولا من ضلال إلى هداية إلا بالله. ولا قوة للعبد يمارس بها أموره وأعماله ومصالحه إلا بالله سبحانه وتعالى، فإن أزمة الأمور كلها بيده. الشاهد أن هذه كلمات عظيمة جدا ومباركة، ويحسن بالمسلم أن يعنى بالإكثار منها، وأيضا أن تكون هدية تهدى للمرضى ينفعهم الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. قال رحمه الله تعالى باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. وهذا باب أيضا من الأبواب المهمة فيما يتعلق بالمرضى ومؤانسة أهل المريض، بأن يسألهم عن حاله، وأهل المريض هم الأدرى بحال المريض، وربما يكون المريض على حال لا يتيسر أن يسأل، فيسأل أهل المريض عن حاله اطمئنانا عليه ومؤانسة لهم، وهذا من الهدي النبوي. وفي هذه الترجمة أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. وبارئا المراد بها أنه شفي و من المرض الذي ألم به أو أصابه، أصبح بارئا أي معافى بحمد الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث السؤال عن حال المريض، لا سيما من طريق أهله وقرابته، وأن هذا السؤال من مستحبات في عيادة المرضى، وهو من جملة المؤانسة والملاطفة لأهل المريض وقرابته. وفيه أيضا أهمية التفاؤل، أهمية التفاؤل للمريض بالعافية والشفاء، كما قال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا.